أما بالنسبة للحجر أمره واضح في حيث أخرى غير هذا. هو سؤاله الآن هنا القصر أو ليس في الأرض من الجنة إلا ثلاثة، جاءت حديث بأن من أنهار الجنة جاء سيحون وجيحون و... أين؟ فيقول يعني الجمع بين أن سيحون وجيحون من أنهار الجنة وهنا يقول ليس الجنة ثلاثة. هذا أقول كما هو معلوم يعني ليس مقصود من ذلك أن هذا هو نفس الذي في الجنة، لأن الذي في الجنة يعني كما هو معلوم يعني الاستمتاع به والتلذذ به يعني يختلف عما في الدنيا، لكن يعني كونه يعني أن هذا هنا لو كان هذا كان الناس استمتعوا بالجنة بنعيم الجنة قبل الآخرة، ومعلوم أن الآخرة إنما يستمتع بها في الآخرة، وقد جعل الاستمتاع بها غيبا وجعلت التنعم بها غيبا يعني حتى يتنافس الناس فيه، لكن لا يقال أن من شرب من النيل أو شرب هذا أنه شرب من الجنة. يقول أحسن الله إليك، كيف نجمع بين حديث رجم المحصنة والآية في سورة النساء فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب؟ هذه بالنسبة للأمة، والأمة إذا زنت وإن كانت محصنة فإن عليها الذي يتنصف وهو الجلد، وأما الرجم لا يتنصف فلا يكون يعني لا يكون تعامل به الإيمان، وإنما هذا خاص بالحرائر، الرجم خاص بالحرائر، وإنما يتنصف الشيء الذي يقبل التنصيف. نعم. فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب، والجلد هو الذي يتنصف، وأما الرجم لا يتنصف. فيما ذكره الحافظ بن حجر عن ماعز رضي الله عنه، أذكركم الحديث كم هو اللي ذكر الألباني؟ 3111 3000 واحد عشر. نعم. لما قال فما استغفر له ولا سبه. يقول في حديث أبي هريرة عند النسائي قال لقد رأيته بين أنهار الجنة ينغمس. في حديث جابر عند أبي عوانة لقد رأيته يتخضخض في أنهار الجنة. وفي حديث اللجلاج عند أبي داود والنسائي ولا تقل له خبيث، له عند الله أطيب من ريح المسك.